قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المباحث المتعلقة بصيام التطوع. أعدها أخي في الله الشيخ محمد حلاوة وفقه الله لكل خير، ويناقشها معي أخي الشيخ منصور والشيخ طلال والشيخ أبو مسلم منصور النجار وطلال الطرابيلي وأبو مسلم الأندونيسي وفقهم الله لكل خير. فابتداء بارك الله فيك شيخ محمد وفقه الله لكل خير. سؤال: هل يجوز صيام الشكر أو لا يجوز؟ أنعم الله علي بنعمة، هل يجوز صيام الشكر أو لا يجوز؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإني لم أستفد في حياتي بعد الله عز وجل ووالدي أفضل من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فأسأل الله عز وجل أن يسعده بجنته وأن يشمله برحمته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يعزه بالإسلام وأن يرفع به راية الإسلام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه كان يصوم صوم الشكر. جزاك الله خير. يعني هل تعرض أحد من الفقهاء لهذه المسألة، بمعنى أنهم مثلا ادخلوها تحت باب شكر النعم بكثرة العبادات أو شيء، ولا لم أقف في الصيام؟ تفضل يا أخواني أسئلتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بادئ الذبيد أشكر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي جهده، ثم أشكر لأخي الشيخ محمد حلاوة. وإن كان من سؤال فأقول: استحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نصوم 3 أيام من كل شهر، ورد أحاديث تفيد أنها ورد كل شهر وأحاديث أخرى أوسط كل شهر، فما الأفضل للمسلم أن يجعل أوسط كل شهر أو أول؟ وهل ورد ذكر اسم البيض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده، فيستحب صيام 3 أيام من كل شهر لما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية في الصحيحين لعبد الله بن عمرو أنه قال له: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عفوا، يعني ما وجه الدلالة من هذا؟ الصيام 3 أيام من كل شهر. قال النبي صلى الله عليه الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وورد في الصحيحين عن أبي هريرة يعني رضي الله عنه، يعني أقصد تستدل بصدر الحديث يعني. نعم. لأن في النهاية ذكرت أن أفضل الصيام وأعدل الصيام صوم داود. نعم. كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. إذا ليس في محل دلالتنا. نعم. ليس في محل الدلالة. نعم. إنما أنت أخذت بصدر الحديث أنه جاء يسأل النبي عن الصيام، قال: صوم 3 أيام من كل شهر. قال: نعم. إني أطيق أكثر من ذلك. نعم. فأول إرشاد الرسول كان إلى صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. فضل صوم 3 أيام من كل شهر. وقال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر. وقال أبو الدرداء: أوصاني خليلي بثلاث كما في صحيح مسلم، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وورد في الصحيحين عن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان كصيام الدهر. فصيام 3 أيام من كل شهر له في شيء. وهل ورد عن أبي ذر أن النبي أيضا أوصى أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو لم يثبت؟ لم يثبت عن أبي ذر. ورد الشيخ الله يحفظكم عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء. أبي الدرداء وأبي هريرة ذكره أخوه، لكن أيضا ورد عن أبي ذر. لكن أسأل عن ثبوت السند إلى أبي ذر. أما تحديد هذه الأيام فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. غرة كل شهر أي أول كل شهر. ثبت هذا الأول؟ هذا في إسناده عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف فيه مقال، واختلف فيه على الوقف والرفع، وفيه لفظة وقلما يفطر يوم الجمعة، مع أن الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فهذا الحديث فيه ضعف. نعم. وورد يعني يعني إذا الآن نستطيع أن نقول إنك تفيدنا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من أول كل شهر. نعم. هكذا؟ نعم. نعم. تفضل. وورد بسند وروى النسائي والترمذي عن جرير بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، صبيحة 13 و14 و15، وهذا إسناده صحيح. فورد صيام الأيام. عفوا، أليست بها ألا شيخ محمد؟ مختلف فيه على الوقف والرفع، والراجح أنه المرفوع أصح، لكن الخلاف قائم. نعم، خلاف الرفع والوقف قائم. نعم نعم. فهذا الذي ثبت في صيام يعني 3 أيام من كل شهر. السؤال أنت اللي كنت تسأل الشيخ طلال. نعم. أسأل سؤالك لأن أنا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يعني بارك الله فيك شيخنا، يعني لفت بالنسبة لسؤال أخي منصور وإجابة أخي الشيخ محمد، ورد في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصوم يعني من كل شهر بعض الأيام أم لا، فأجابت بنعم لكنها لم تحدد هذه الأيام، فهذه يعني ربما إفادة لما ذكرته. كيف إفادة؟ هو أثبت لك أن النسائي صح عنده بالسند الصحيح مع الاختلاف الطفيف أن النبي كان يصوم 13، 14، 15 هكذا. نعم. شيخ ما ذكر التفرد، يعني ذكر آسف الاختلاف في الرفع والوقف، وأقول يعني ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يعارض ما لا ما عارض. الذي ورد عن عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمضي عليه شهر إلا أن يصيب منه أن يصوم منه. نعم. نعم. وهذا لا يعارض. ليس مشهور تسميتها بالبيض، يعني ذكر البيض هذا ورد في حديث ولكنه في رجل مقبول، هو لين الحديث. جزاكم الله. عندك الشواهد والمتابعة. يعني الآن تقول أن تسمية الأيام بالبيض لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم نعم. سموها بالبيض لظهور القمر. نعم. مقارب التمام فيها، والقمر ليلة البدر فيها أيضا. نعم. فسميت بيض لهذا. سؤالك. نعم. شيخ محمد الله يحفظك ويبارك فيك، بمناسبة يعني شهر شعبان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بستأذنك لتتمة، هل ورد أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 المتوسطة من كل شهر التي يسميها الناس البيض؟ ورد أنه عن جرير ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بصيام الأيام البيض 13، 14، 15، ولكن في إسناده رجل لين الحديث. في إسناده رجل لين الحديث. نعم. يعني واحد من الإخوة أرسل لي سؤال يا أخي محمد بيقول إن صيام الأيام المتوسطة يعني البيض يعني هل هو بدعة؟ هل طلعت بذلك؟ لم أقف على أحد. لم تقف. تفضل. بمناسبة يعني دخول شعبان وقرب انتصافه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه، فما حكم الصيام بعد نصف من شهر شعبان؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز التطوع بعد النصف من شعبان، واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية لمسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فدل ذلك على أنه يجوز التقدم بالثلاثة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز التطوع بعد النصف من شعبان، واستدل لذلك بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث منكر، قال الإمام أحمد وقال يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي: هذا حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يجوز التطوع بعد النصف من شعبان ويستحب، والله أعلم. وماذا عن صيام يوم الشك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وفي الحديث الذي ذكرناه: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فيه دلالة على عدم الجواز إلا إذا كان عادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني كان عادتك، يعني فإن كان له عادة وأتت يوم الثلاثين أو يوم التاسع والعشرين فيجوز صيام ذلك اليوم. يوم خميس جاء يوم الشك، لو يوم ثلاثين يوم خميس أو يوم الاثنين جاز لك أن تصومه. نعم. لكن يعني الآن شيخ محمد تقول إن قول النبي إن المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر. نعم بلى. من حكم بنكارته أعد؟ الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وغيرهم. وغيرهم. طيب يعني كيف توجه يعني نزلنا نقرأ ترجمة العلاء بن عبد الرحمن نجده صدوقا والصدوق يحسن حديثه. أنكر على فدني كيف ضعف الحديث، لأن من الفضلاء من صححه أو حسنه كالشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه. أنكروا عليه هذا الحديث، يعني ممكن يكون الراوي ثقة لكن يستنكر عليه حديث بعينه. نعم. هكذا نعم. تقول واستنكروا عليه نص على هذا الحديث أنه من منكراته، يعني ممكن يكون الراوي في الجملة ثقة لكن يهم في بعض المواطن. نعم. نعرف ذلك بماذا؟ بأقوال أهل العلم. يعني الآن أخوكم محمد يقول إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث، وإن كان رواته تحسن حديثهم، لكن علماؤنا الأولون استنكروا هذا الحديث عليه على العلاء بن عبد الرحمن وقالوا هو منكر، واشتدوا على العلاء بسبب رواته لهذا الحديث. هكذا نعم. تفضل يا أبا مسلم. شيخنا محمد وفقك الله لكل خير. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، فما قولكم في هذا؟ للجمع بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. للجمع بين هذين الحديثين ذكر العلماء وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان كانت ترفع فيه الأعمال، فروى الإمام أحمد بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليس هذا في بين رجب وشعبان يغفل عنه الناس، أليس فيه ضعف؟ في أسنده حسن. لا، ينزل عن الحسن. نعم. هذا الحديث في سنده ضعف ومقال. يا رسول الله، نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في رجب ورمضان. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر يغفل عنه الناس. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة في سنده يعني فضل. نعم. والوجه الثاني أنه لعله لم يعلم إلا في آخر حياته. هل يقال أن هذا لأمتي وهذا له؟ هل هذا القول الزكي؟ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. نعم. أخي الشيخ محمد حفظك الله أسأل عن حديث لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، العلة من الحديث معروف. والسؤال الآن، امرأة زوجها صائم أو امرأة زوجها يخرج من أول النهار لا يأتي إلا آخر النهار أو زوجها مريض، هل هي تدخل تحت هذا الحديث أم العلة لما انتفى العمل بهذا الحديث عند المرأة فليس لها أن تسأل أو تستأذن زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، لا أن تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه. شاهد يعني حاضر. حاضر. لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. أما إذا كان الرجل صائما أو مريضا أو يخرج إلى عمله مبكرا ثم لا يعود في المساء وليس له فيها حاجة وتعلم المرأة ذلك فلها أن تصوم بغير إذنه والله أعلم. يعني زوج مريض خربان يعني ليس له في النساء من نصيب قال لزوجته لا تصومي، هو ليس له فيها حاجة. نعم. ليس له فيها حاجة. نعم. ليس له في النساء من مرض. نعم. ولكن تعنتا ويعني تعنتا قال لا تصومي فصامت، تأذن؟ لا تأذن. طب وحديث الرسول لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا للعلة. للعلة لأنه قد يكون محتاجا إليها، وهذا واجب على المرأة والصيام النافلة مستحب. نعم. فيقدم الوجب على إلا. نعم. طب وإذا صامت وأجبرها على الفطر فماذا عليها؟ هل تعيد يوما وكان أو لا تعيد؟ كيف يعني أجبرها على الفطر؟ يعني صامت بغير إذنه فأجبرها على الفطر في صيام التطوع لا تعيد في صيام التطوع. لا تعيد. حديث الصائم المتطوع أمير نفسه ثابت، حديث لا صح عن رسول الله. لكن معناه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، فقال إني إذن صائم، ثم أتت هدية فقالت عائشة إني خبأت لك خبيئة، فقال ما هي؟ قالت حيث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتيها فأكل. في صحيح مسلم، الأصل في مسلم، لكن هذه زيادة في مسلم، كله في مسلم. أرجو المراجعة. نعم يا أبا مسلم. شيخنا، هل يستحب أن أصوم يوم الاثنين والخميس؟ روى النسائي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، فيستحب صوم الاثنين والخميس والله. ألم يطعن بعض العلماء في صوم الخميس خاصة وضعفوا الأحاديث الوردة في هذا الباب؟ نعم، في خلاف ولكن هذا هو الراجح. لكن الاثنين ثابت. الاثنين ثابت في صحيح مسلم. الخميس فيه بعض النزاع، والراجح أنه أن الاثنين